تسجيلات الغدير للصوتيات والمرئيات تقدم السيد وليد المزيدي في إصداره الثالث والذي يحمل عنوان الساقي. صاغ أشعار هذا العمل المبارك الشاعر الأستاذ سيد عدنان شرف آل طه. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير، الكويت، ميدان حولي، هاتف 5645104.